حياتي من مذكراتي، الموعد 2:45 صباحا. بعدها وفي 2:05 نلتقي مع حكاية جديدة من حكايات أدبية. الثانية وخمس دقائق صباحا نعود إلى الدراما الإذاعية ونسهر مع العبور، سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تستكمل وزارة نقل أعمال مشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين، ويضم 13 محطة. وتؤكد أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والحد من التكدس المروري في المحاور والشوارع الرئيسية. تواصل وزارة الزراعة حملاتها الرقابية على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع في مختلف المحافظات لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، بجانب الالتزام بتطبيق منظومة كرت الفلاح وتوفير خدمات الميكنة الزراعية بأسعار مدعمة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي. يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى 20 من الشهر الحالي في فتح باب التقدم للراغبين في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية بصفة مدرس في المعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل، ويشترط أن يكون من خريجي إحدى كليات الهندسة، التجارة، الاقتصاد، وألا يزيد السن عن 50 عاما. هيكون رب البيت وأبو أبنائهم ويحمل اسمها وتحمل اسمي. فنصيحتي للشباب ألا يتسرع اتخاذ قرار وما تضره. تؤكد وزارة الصحة أن الفيروس الشائع والذي أصاب بعض الأطفال في المدارس يعد من الحالات البسيطة التي لا تشكل خطرا، ويظهر على شكل حمى خفيفة، تقرحات في الفم، وطفح جلدي على اليدين والقدمين. وتطمئن الوزارة أولياء الأمور أن الشفاء من الفيروس يحدث من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص، ويقتصر على تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم والحمى المناسبة مع إعطاء كميات كافية من السوائل لمنع الجفاف. تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات، ويستمر على مدار اليوم، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل وادي النيل 6 أكتوبر، على أن يتم تطبيق مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة الأعمال، مع تعيين الخدمات المرورية المناسبة لضمان أمن وسلامة المواطنين. من أخبار وزارة الإسكان، تستمر حتى 5 من الشهر القادم في تسليم 147 قطعة أرض سكنية بالمناطق الأكثر تميزا بالحي 39 للعاملين بالخارج بالمرحلة 9 ضمن مشروع بيت الوطن داخل مدينة العبور الجديدة، على أن يتم التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة العملاء بمقر جهاز المدينة لفتح ملف لقطعة الأرض، ومعه ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بها. في إطار حرص الدولة على استمرار صرف الدعم التمويلي على استمرار صرف الدعم التمويني ووصوله إلى مستحقيه، تتيح حاليا وزارة التموين استمارة تحديث البيانات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وتشدد على ضرورة مراعاة دقة إدخال البيانات هذا، وتخصص الوزارة الخط الساخن رقم 15-39، الرقم مرة أخرى 15-39 لتلقي الاستفسارات والشكاوى خلال عملية التحديث لتوسيع قاعدة المستفيدين. وإلى أخبار الرياضة. منتخب الطائرة البارالمبية جاهز لبطولة العالم. سارة سمير تحصد 3 ميداليات وتؤكد أن طموحها لم ينتهي. الجمهورية تقول الأوناش أبطال. فراعنة الزعانف يتألقون 9 ميداليات حصاد اليوم الأول في بطولة العالم. وصفا سليمان تعود بقوة وتحقق المركز الخامس في بطولة الشباب للجودو. تصحيح المسار، الوديات شعار مودرن لعودة النتائج الإيجابية. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لمهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة. أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت.